لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في محكم تنزيله في هذه السورة سورة طه المكية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه بكثرة حركتين طه قيل يا أيها الرجل العدال أنت سميوم يا أيها الرجل أيها الرجل ما لنا باللغة النبطية ببعض في لغة بعض أهل الشام يا رجل ما لنا وين طه ما لنا يا بدر الوجه في تكونجو في عند بدرون لأن طاء بتسعة والهاء بخمسة ضرب خمسة مع تسعة يكون أمس بدر كنطي في الزمن هنا أسرع أرات يا بيت جركا أسرع أرات وكيل الله على مزراتي كغير من السور من الحروف البقاطات التي تكون في أوائل السور عند بدرون ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى نزلت ردا للكفار حيث قال إيه سيكون هارك ورادك فرم يدفعنا إدلا باسمهم ليدا فليدا قال ورادو إدلا لا ما أنزلنا عليك القرآن أيها الرسول الكريم قرآن بأنت على وردنا بهم لتشقى لكي تشقى لكي تشقى تتعب لتلفى لا لفات بلا عيدا لم يعوضنا القرآن إلا لكن أنزلنا عليك تذكرة لمن الله لم يفرازه تدسى يولدا بلا نو إنجي لا لفات على وردنا كيف تجمع بين هذه الآية وبين ما ورد في السعي من حديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فأقول له لم تتكلف يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تكلم من ذنب وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا إيه إنتنا يا أحسن قرآن يا مطا لتذكير إنجي سول يا صفا مناقل يا در إد لبس يا در كيوت لي أتباكل لي أبقو ساقل المطا يا مطا لتذكيرات من أربع بشري أو بقرآن أربع مطا سين سلا دكامل مني لو نادر ولا لك لنفسات شين ويدمو لشيطاناتشين ويلسميتاتشين ويسلال لماتنو ويقول نقر سلال بليون شلال عندان تكزي دمو من سراء ظاهر شقاء بيهونم لنسال جهاد وطاورة دفاع إمات طاعت عرق آبر ضد إمات الرعاب مقفصافت مكزاكت مطراد اللبن ظاهر دفاع بسرد جلال ولكن بسوني كنيو أجر إيه بيتشا أي بقى ونبال درجان يا كشقاء يكون أرغم إسلام بل السعادة للراحة والطمأنينة من عمل الصالح من ذكر من سواه مؤمن فلذي حياة طيبة ولذلك الله بعبادة تنش من سنة أنا تقولكم ما تقول سوي شيء نفر نقدر جد أذان تلون أن ورويج بارا ساعة مسبقو بيان سنة أربع ساعة مسكين نشيل نفر بالناس من ما نقول نقول نقدر جد تنش من شوف ما لنا ساعة إذن بلو الله يوارينا إلا تذكر من يخشى الله من فراسه سيذكر ما يخشى إلا إنما تنذر من تبع الذكر وخشي الرحمن لكن فتك قال وش المزيد في الأول على الزاق قرآن لهم لهم تقساتنا تنزيلا ورد سيون إمن خلق الأرض السماوات العلا سبات النذر يكلك كونك على زند تمرد سيون أكده بالمستشف قرآن كان لدينا ما أنزل عليك الفتسكة إلا تذكر لما يخشى تنزيلا أي إنزالا تنزيل العزيز الرحيم كما في سورة ياسين مريت نخلق كون وكالله زن إنا والسماوات الأولى كفا يرسل سبات السماء يخلق كون وكالله زن خلق الأرض سادة السفلى على الأرض بمعنى تعقوات والسماوات الأولى مقابل معزوف عبر يعني إيش بالأعلى ليدل على أدنى من النجاح أو مقابل معذوف المقابل مقابل المعذوف أرسل السفر أمارة ذي كريم الرحمن على العرش استوى رحمن جيك عرش لا إله إلا الرحمن على العرش استوى على العرش لا على غيره الله كعرش بلعنا منجي ليلى بوتا أيضا لما لتنا فليمت الأباس والأشاعرة والتغريدية والصوفية والهلولية والجهلية والمتزلة غيظا يموتوا تنادوا عرش لغة سرير الملك ينبس زفارما ألقى مالك ولا عرش عظيم ورفع أبويه على العرش وقال جل وعلا والذي أنزل جنات معروشات وغير معروشات أي مجهول لها العرش وقال جل وعلا في العرش يعني معروشات وغير معروشات ومما يعرشون ودمرنا ما كان اسمه فرعون وقومه وما كانوا يعرشون يجول العرش ويقال لبيوت مكة عروش لأنها مرتفعة ومن قول جل وعلا وهي قابلة على عروشها زاكية على ثقوفها ويقال للكعبين عرش رج كفتا لولا قرما عرش ما تذكره كفتا يا لو ما كفتا نهجر لك لما تكموتا تريك عنه ما ايه عرش يدى بلو ملكي لألا بتساكو الله تعرش بلا ينو بتسا ما تكو ايضا عرش يدى بلو انك اعطيه ميلا لمن عرش الله كتبه الله اسلام عليه وطابنا بلو من قالوا عرش يدى بلو استقل بالملخان ستان تقلل مالك الانجي كمان تقلل دروا يتشابعون أكبر مالك إشلاك لا يوزقون عيب هذه كما كركوا فيه يتقلل أكبر مالك لك استولى مالك فشنان فوق ففوق فوق أتفوق أكبر تخلفه قلت عند من بال معنى عند من سبعين فيهم على الدم فالزاب فيه فسلطان سر كبرتر سر أن نبدأ ما عندما يعسيد ما رفض يزمر أبو حنيفة من قال لا أقرب به الأرش في السماء مثلا كفر ومن قال ربي في السماء ولكن لا أدري ربي في السماوات أم في الأرض كفر عفوا ربي في السماء ولكن لا أدري الأرش في السماء أم في الأرض كفر الله كسماء بلائيون مريسيون ألا كمبر الأرش كفر ألا أبو حنيفة ببال انجدي ياهو الاقم يعني كفران سيلو ابو عريفان كافر ناتشو الله كارش ملاينا بمانا تاتشو وانه النزي اقبابات زمو قتائش كسماي بلاينا نقرش عرش كسماي بلاينا غدرهم الاقم بلاينا سو يكفران لانه انكر امرا حقيقيا لمن بيبال الله جل وعلا عرشه ذاتي عالم جسماني ولوي عظيم وصفه الله بالعظمة وصفه بالكرم وصفه بالمجد مجيد عرش المجيد عرش الكريم عظيم بلو الله والصفوت دمه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمان يوم القيامة وقال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يليل لنا من الشك مثلا وقال جل وعلا وترى الملائكة حافين من حول العرش وقال جل وعلا رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره وقال جل وعلا قل لو أنتم قل لو كان في الأرض قل لو كان آلهتهم كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا فأرسلوا وقد استنى في الكتاب المسألة العرشية. وصنف تلميذ ابن القيم تلميذ الذهبي شمس الدين مؤرخ الإسلام كتاب العرش. وفي سيدنا عيسى بن هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذهبت إلى الجنة فاسكن الفردوس فإن على الجنة وفيه وفوقه عرش الرحمن. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين الخزاعي أبي نجيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله رجل شك وكان عرشه على الماء. وقال جل وعلا وذلك لك سبب في السياق وكان عرشه على الماء. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. يا سلام يا سلام الله أكبر الله أكبر. وأما وقال ابن عباس وأما العرش فلا يقادر قدره إلا الله. إذا العرش مجنون فاقد العقل قالوا ما استقام عرش أو ما يتبعون إيش خلاص ساعة النبي هو استجوين قهد استج يا لا يوجد مامن إلا بالله كسماي بساج بك سماي بيتشا بذرنا وكذا إلا بذلك الذي قالوا لك استقال عرش آلة يا ولا عرش وقت من الله إنه ستبذون تبقى دموان في جلساتنا يا مجمرا كالقوتان كفي نعطاته هلو بزف إلى الآل كذا يمو يعني الله كسو يا بلاي ونوال يا بلاي لو تلل يعني تقام توقفتان صلي قوتان عرش الله أنت شكبوتان بأرجع الله قلت بلو فتعال تعيطه فتعال ما رفعتش ما يدب استواء نريد الاستواء معلوم والسيف مجهول والإيمانه واجب. وقال ابن الهوى وأن الأرش فوق الماء آخر وفوق العرش رب العالمين. وقال حسان شهدت بأن محمدا رسول الذي فوق السماوات من عرش ولا كل حال إذا برش استوي أو إيه قلتنا قلتنا كتبات سبات مثلا كتبت أسر القرآن سرع الله كأرش ولا يموت من هذا قال جيته من رجاوش أسره عدل عريا أسره جعل الرحمن على الأرش استوى. رحمن اسم من أسماء الله صفة من صفات الله تكتا يقولوا كمتا صفاتي هنا أسكتا يونو كمتا سيقول قائد على الجو صفاتي هنا نقر ولتبع يوستفبتم أي يوستفهم إلى فباعتبار وروده إيش مفردا يسير ألما وباعتبار وروده تابعا يسير إيش صفة. إذن الرحمن اسم من أسماء الله كما أنه صفة من صفات الله. وقد أنزل الله في كتابه سورة باسمه سورة الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر والسماء إلى الله سبحانه وتعالى يا وجه سورة سورة آل كفيل يبذل إذن سورة مريم لا الرحمن مثال وما من الرحمن يتخذ ولدا سورة الإسراء لا الرحمن سورة الفرقان لا الرحمن مثال إنه سورة تبارك على الرحمن مزال سورة نبع على الرحمن مزال سبحان الله. ألم هو نمتوال صفة هو نمتوال يعني وصف هو نمتعته صفة هو نمتعته صفة هو نمتعته صفة هو نمتعته لما ننزل من دلنا يا الله سم مشتق عيدا لم جامد الملاد جامد مالك ما لا يوصف به ولا يوصف ما يوصفه دلنا ما يوصف بدلا جامد قال الذي بلا الله من لو جامد ومن لو نكر نكر نكر قال جار أقواله مشتقنا يسيبه وهي عند قوله جامد نبلا أبزان يا قوله مشتق نبلا مشتق نبهونه بطعام بذو دلالة كما قال له لا من دلنا مشتق نبهي تشالب بسم يعني لأن المشتق متكون من أمرين للمشتق ومشتق منه، والمشتق فقل مشتق منه. فإذا قلنا إن اسم الله مشتق لو بلن كان لزم من ذلك إيش اشتقاق الفرع من الأصل، وهذا من صفات المهدثة أو تشبيه هنا البلد، ولكن ليس هذا الأمر مقبولا. نواتج مشتق فرع المشتق من هنا ما نتعجب لا لا لا يثنى به أن المشتق مولد من المشتق منه هو الأصل، تولد الفرع من الأصل ما رأت إذن، بل يدل على المشتق وأكثر منه آلة ما مشتقنا تمشتق ببلت أو يتوك ما البالتنا إنجي مشتق يا مشتق منه فرع هنا ليش كافانو كالناس عند من ولد مشتق كمشتق متولد علينا ياسل هنا يا الله تميان عند ياسيد ابن مشتقنا أنلم بلا ولاد. والدليل على ورود اسم الله مشتقا الله جل وعلا هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو مبتدأ إذن الذي خبر طيب الذي في السماء إله، في السماء جارب الخبر مقدم إله مؤخر مبتدأ مؤخر وجب مبتدأ المؤخر من الخبر المقدم في محل إيش رفع صلة الموصول أو صفة، يعني هو الذي في السماء إله وهو الذي معلوه في السماء ومعلوه في الأرض. دمه جار مجلة يتعلق بالجامد وفي السماء إلى وكذلك آدم في سورة الأنعام وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم، وقال تعالى في سورة الأعراف وقال ملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقرئ وإلهتك أي وعبادتك. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا الرحمن أنت الرحيم شققت لك اسما من شققت ما من الله اشتقاق ما رأيت الله إيه ألا بلا بلا ألا نقوم بتعيد أو قائد أو بتعيد أو متتبين شقق مشتق ما إذا لك شققت ما له. وقال رؤوبة بن الأجاج لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأذبي أي تعبدي ومحبتي، ولكن الآن الله رمانا من المشتق له على مهن ومطع كذلك صفته له ما لتعزيزه، ولكن لهذا الرحمن هو عندنا سمنا صفتنا الذي بدون بالرحمة الواسعة والرحمة الواسعة كل شيء. الرحمن على العرش استوى لنا مناسبة عالية الله كهل نوبة لينا إذا لا عرش فطور بيهون كهل نوبة لينا إذا لا عظيم هونو عند الله ما يهون كالله كنا باني له كالله قال المساسرة إلى الباني له تلك كم يبقى له تلكوا يا بلاي ما قول شكل نور وزهدان تلاله أقلن له مش الآن أقلن للقبابة، ولكن الشر لا يعرض الأقل السليم كما أن الأقل السليم لا يعرض الشر. أقل السليم شر عندما يقاتل شر السليم أقل السليم لا يقاتل بل يؤيده، ولكن الرحمن على الأرش استوى استوى يستوي استوى استفعل يستفعل استفعالا دمو ايتا ايتا اونا سينو ممتعاتو لطلب ايدا فلقا مارا زيدا يشكر فلقا مارا زيدا استوى مارا معنى مبالغة عدد قلوبو كفارة فتعو كفارة مارا معنى آلة استوى كم لو كراس الناس معنى انسان فرس استوى متوك آلة سينو ناتا اولا نتن وقال الأرش يا جار مجرور ما معروف نو متعلق بالإيش باستوانا طيب الرحمن استوى على العرش وإنما قدم عليه لولا ترغب باتشو عندنا يفيد الحسرة والاختصاص يفيد الحسرة والاختصاص ولتنيا رعاية للآية ذي لا يشوف لتشقى يخشى أولى استوى سرى أخفى حسنى موسى شوف تجئوا مالك هدى موسى وهذا القرآن السياق عندك ذي بالك ندوان عندك ذي براء ندوان عندك ذي بدل ندوان عندك ذي بنون ندوان إيه من بلاغة القرآن فجر وقولنا عرش جار مديرو كاستوى ما قدمو حاصرنا استثاثة في جار جنب الله عن عرش يقد بوال إلى كوال إهاد على قبطة المالتاتين أي جلال جن بذاتو يبلا إنتو كعرش بلا حد ولا كيف نعلمه ناو لما لازم مجهور كارونا بس تكاروكو إهنا كاروكو أقل بمي قبل قبل قدال ينسو أقل مدين إلا تكبر إن لم يقبله فهذا إن لم تقبله قلوب الجهنية والمؤتزلة والأشائر والجهنية والإيش أحباشية إسرائيلية والتبليغية وإن لم يكن مثله وإن لم يكن مثلهم في العلم الشرير يعني فقد قبلته أقول قوم أسهل منهم أقلا ونقلا ودينا قبله أقول الأنبياء وقبله أقول الصحابة وقبله أقول التابعين وقبله أقول إيش المحدثين والمفسرين والفقهاء إذن لذا قبل تبلوها من ناقل ينصر إذن لم يعنى سلسوها إن الله خلق العرص إذا لك وذلك لا ليتجد مكان إنيا بلنا البوتا القول إذا بلنا على أن دمو إيه أبابان أبو منصور الماصري دي كأي نقل البوتا إنتم منتو يودقنا أصلا نرجعون ولا سنة عرص هيدا مالك فلق مالك مطاب بلال ميسرون اگر هلو شكرون نفلقوا انت سيكا لكو ولا يخلق ما يشاسي شكروس نو هلو لسي ستي شكروس نو يسرون اگر هلو شكروس ايضا لم ميسرا لانت يمسي لسرا بشرا الله بي شكروس ميسرا اگر ملوه ميسرا المال فصلق سرا المال شكروس المال ساتشنين ليلة ودبو ارشم سايكا لكو فيت يس نبارا إيش عرش مخلوق إيش ثم على بابها إذا النجم لترتيب الذكري جدوها ثم مثل العرش ثم لترتيب الرسلي ثم لترتيب الذكري نو سلزي بقى درجة بيش ترتيب لما تبقى منجي تكرا إنما دبناه بما فردوان معنا للسقر إذا لم يلزي إيه مرسو سوسنا قرنا عندنا النجارة نم إني بع النجارة النجار النام نبل عندنا تكلي تكليف النقول ولا تكف ما ليس لك به علم إن السماء البصر الفؤاد كل لا كان عنه مسؤولا النجارة ولا تنيا أستو ينجارة عشان ناسما ناسما إن خلق وترى شغلة مولود نبرونا صفات المثلنا سئليانا يتألق بالمشيئانا كغيره يمتعل ببلوم القيامة ينزل إلى سماء الدنيا في هنا القصوص الأخير إيه من صفات ذلك بالمشيئانا وفلقوا المسترعونا الذي يا مالك مجمع سلطان النبرو مجمع النبرو مالك أعزيزم فاستنى هذه سدائف بهنوس إلى رسول الله أين كان قبل أن يكون قسم ورد كما أرده البيهكي في الأسماء والصفات قال في أمائل صعب دامنا إلى دامنا وقلنا نعملوا إذهب ضعيفنا ما فوقه ما وما تاته ما أمي لألا إذهب ضعيفنا في أما أمي أي تاوه أمك قال نقرنا نبّر بلا أول من الابتدار أنت ليس قبلك شيئا كان لم يكن شيء هو الأول الآخر إذا من سوء إنونا أرش كتقاتو بأرش تقمت الاتلونا كأرش بلاي نو مالت يبلاي تبانك الهندو تقمتو المالتنا تقمتو المالتنا خوبت المالتنا ها لا هذا مو إذا ليلة استواغوتي تقمال فإذا استويتانهم على الفلك إذا استويتهم عليه وسأل الجودي فسأل سوقه إيه محبوظة مخلوق ومخلوق لاينا وكيف يوم التوقع وشكريته يا الله استواء للذين الاستواء معلوم والكيف وجهه أخبر أنه استوى ولم يخبر يخبر كيف استوى ولا نقول على الله إلا ما قاله لنفسه لا نصف الذي أكثر مما وصف به نفسه وقال المريض محمد الحزائي من شبه الله لخلقه فقد كفر لأن ليس من الشيء ومن جحد ما وصف الله تعالى به نفسه وصف رسوله فقد كفر أليس الله وصف ذاته بأنها فوق العرش بلى إذا انقذ عرش بلا ينبل الله رسولك دلت ودي كعرش بلا أي دلت بلو يكاد كهنا يكفر لأن أنكر خبر من أخبار الله وصفة من صفات الله وفعل من أفعال الله وأنكر مجمل قوله جل وعلا وهو السميع البصير ومجمل قوله تعالى وله المثل الأعلى ومجمل قوله تعالى وله المثل الأعلى وأنكر هذه الصفات المتكررة في سبع مواضع من القرآن لأنه فوق العرش له كيد وعلى ليلة وكعرش ولا إله وكال أكعل أمانا وحيز لو بوتا فلق ما لي متانا متعيز كهنا مقابل مهادات بدون نقرأ مكتا تتي بهون كلا يكتا تما لي متانا لان انت كنا دمو متبوتا ياجدو كتبالا أكعل أمانا وما لي متانا لان أكعل أمانا وكأن مخلوقات من مساسا لي متابتنا يا هلو إن دائما آمن بالغ موجود في كل مكان هذه عقيدة شيطانية ليش أهباشية ومن تبع من الأشاعرة الجفاة الضعفاء وكذلك التبريكية الجهلة التي هي حمار الأحباش والجهنية فوق العرش البالغ لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل يا سلام عند لا يلما يبال بيتي اي قلب كذلك كذب يتعب الجلاج اشاعر ادرو الله موجود في كل مكان للنظر اشاعر اروج ايه دم يلزم من ذا المعاذير جمع كل بوتا قال شنت بوت لا قال أعوذ بوتي قال أعوذ بالله بوتا مستمع سفات في طب تبال بلا إلا تقاتل البتا تهيد البتا تشراب بتا البيت كان بابتا الأعوذ بخنزير وبكلب هو دي اللمان يلزم المعذير جب هذا يقول به إيش الهلولية الذي يقول إن الله حل في كل شيء كذلك اتهادية ميروسنا اتهادية خلقهم اللهنا اللهم خلقنا الرب عبد والعبد رب يا ليت شئ لمن مكلف وملك الملك ينزل إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيسة إلا منه ابن عربي الضال الموديل المدفون دمشق في كتابه الفصوص عندنا وما رفع التال مال ما وحد الواحد الواحد إن كل من وحده جاهد هذا توحيد إياه توحيده ونعت من يلهده يا ونعت من يعني ينعته لا اله الا الله عند الذات لا اله الا الله عند على الراس يقول قل هو الله احد حتى سالم بارا تفسير بناه عند بودو عند العقيده الهلوليه يا هو شيء رسول الله عند رب بارا سيتوقع يا الله اذا كيف يعني كيف يعني انك صوت لك سيدور عند راسه سنايل ሁለት ሲነግረው ሶስት አምታያ ሲኖረው አንደኛ ራሱን አላየነው እንዴት ነው ወለይት ነብይ ነው አናቀ ሁለተኛ አምታያ የለው ሶስተኛ አንነገረን ይከሆነ ወለዛ ምትገባበት አጋጣሚ ምን ይላል አንተ በተነገረህ ማመን ነው ወለይት ነብይ ነው وما أوتي إلا بالله أي هو من يمن لو كمر الجاهل إن الذي أقل النودان يا دلو جعل الأقل متبوءا والشرع تابعا وإذا كان كذلك فلم يبقى لذي أيدين وذي أذنين وذي قلب سليم فضلا عن العالم والعليم ومن مارس اللغة الشرعية العربية عنده شك في أن الله بذاته مستو على عرشه هذا ثابت بالأقل والفئر والتقرير واللفظ والفعل بالقرآن والحديث وأقوال السلف صحابة وتابعين نصرا وشعرا بل في اللغة العربية ابن الأعرابي نبار نبار يلغى سوده استولى دينه السيم لا استولى نباركو تقاراني سيمورو تأذادوا أشتنفوا قبضة يبالا عندي سيجمّر تقاراني آل لونه الشيء استولى سيلو الرحمن على الأرش استولى هنا ميفسيرو دايدا لا بنسو تفسير رحمن بأرش إنجي بليلا ولا مثلنا سلطان إلا أنه حسن لم يفيده وما لديه أيضا لا ليلا بوتاوي سلطان إلا أنه مياله أنت كان هذا استعراش قهر بن فسرال استعراش قهر قهر ما أشتنف إلا لم أسلم قهر مخلوقاته إيه لا أشبه شايد هو القاهر فوق عبادي أي فوق خلقين أيضا أناش أليس من خلقي أليس داخل في هذه الأمور في هذه الأمومات بلا من داخل استوى لأمه الله أعلم بمراده لنا يتفريد التعديل يؤمنون باللفظ ولا يؤمنون بالمعنى وإنما نزل كتاب الله ليؤمن به لفظا ومعنى هذا يذكر من قوله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا شيء أمثل بهائم بهنا وجه الله إذا عندهنا من حديث إسراء من دينونا حديث الجارية بزي تمزدوتان عند آهد ونصدد آهد بل عند جميع الأسول عند أكثر الأسوليين والمهدثين والفقهاء حديث الآهد هجة في الأسئلة وغيرها من الأحكام في الجمر دمه آهد أيضا لما ليس سوستنى السماء كبرة الدائر كما أن الكعبة كبرة سليل الآن عنده عندنا قصيت لمي ولا سجئه هنا أنا قصيت لمينا وإن سجئه انتتح ولا مستدعون هنا أنا قصيت لمينا فمثلا ولا المثل الأعلى هنا أموال موضوعة وهنا رجل صاحب المال تريد أن تسأل الرجل من ماله وتتجه إلى الأموال فتسألها أو إلى مالك المال فتسأله فأيهما هذا جنونكم يا جنونكم عندنا هذه ايش يا جنون تعالوا يا ابي احباش وتزيدوا منا قالوا اقل ما يقبل انت كان حديثه بدو عيننا دودا نبر بسكرت منا او مسكرت و... واشاره الاخلاص كلفظ ايش ان هذه عند الفقهاء فرد بلسك انجي استقموا ذي مسكين والإشارة الأخرس كلفظ النادي في العقود وفي الفتور يا الله وداني الآتوان في الكسر الله عندنا ودلاي مكسر ودلاي عندي كل رجع زمرا إن جاي زلمة رجع أقطع على الله ودلاي إشارة ما ذات باي شاد نور نكرك كلبي والنور تأخير البيان أو وقت الحاجة لا يجوز إن جاء سارك إن جاء سارك وذا أتكسر إلى الجنة أول رواية أبو زهير تعالى رواية يتنيا ولا إن الله كعيش ولا أيضا من ميل لفزا لبتين لبت وبالجملة يا ربي أبو زهير رسول الجماعة بالجملة يتبين هذا الأمر أو هذه القضية عنده بيان الشمس في هذا النهار أي رسول الله ما يلايوني كوال شوف أين الله ما أخرف لا أذكر من أنا ليكوال اصل كده نبيونم نبينتي ما الناس يطيقوال يا لا ليكوال رسول الله الذي اشارت اليه قال له وكان عارف وقال ورده كذا يقول يا وما شيء ولا جل له نورا فما له من نور هذه هنا الكريمه ام مواضيعه يعرفون الكريمه من بعد مواضيعه من አሳ የበተገቡ መቃመ ሙዳን የሰው ተፍቲር አለ አንደኛ ዋና ሸፋዓት አልኩብራ ወልቂያማ ነው ሁለተኛው ሊዋአል ሐምድ ምስጋና ባድረስ ተጣጫው አንዲያው ሸሂን ቢገቡ ሶስተኛው ከለይስ ነብይ ሱለይም ከሙጃሂድ ተወራ ይጅቱ ማው አልኩርሲ የሚል አለ ለይስ ነብይ ሱለይም አወለ ሐዲሱ ضعيف لا يقبل ليسው ካኒ ሲናገር ኤል መቻለ ሐሰ አለሙ ከይፊየተ አላህ ሐታ አታኩም አላ ኢሽ جلوسي على فان الكلام على الصفات فرع عن الكلام عن الذات فكما ان الا ذات لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات والصفات جمع صفات والصفات في اللغه ما قام بالذات من تواد وهبره نفى ولكن الصفات في الله ليس هذا بل ما ثبت له من صفات الكمال ونعود الجلال فكما لا نعرف كيفية ذات الله لا نعرف كيفية الاستواء وكما لا نعرف كيفية ذات الله وكذلك لا نعرف كيفية النزول وكما لا نعرف كيفية كيفية ذات الله لا نعرف كيفية المجيء ليس كان اسمه شيء والسميع البصير انا لسنا الجماعه القديه واضح النيره وقالوا في هذه ابي هريره ليس هناك اي ليس يقرب الى شيء منك كما قال جل وعلا ويقول كذلك الانسان ونعلم ما توسوس به انا كل بودا عليه بلا ان ذكر ايش كل بودا لك قال ارش الله على من الان تلكوا سكت ارش الله على ما لك كل بودا عليه يقول انه كثير ان ذكر الذي ما وانت الباطل كل ما كان قربت كتب على كانت قرب يدم كتب على وده ما ليتم دي كما دي قربوا لك وده تاج وين كل بودا لك كده بركاتنا لتنا اعوذ بالله وين بقولوا بوتا سفر عليه ولا طم بنال وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وانت الاخر وانت الباقي فليس دونك شيء اذا حديث اول يا قتل الزمانيان قلت انت لو فليس قبلت شيء وانت الاخر فليس دونك شيء يا قتل الزمانيان اول يبدا واحد من الزياء ولثانيا دم يا قتل مكانيان يا قتل مكانيان انت الاول فليس انت الذي فليس فوقك كعرش ملائكه من العالم العدمي لو كنت فلايته من ذلك وما فوق الاله فوق وهو الذي فوق الفوق لا فوق فوق يا سلام تعالى انت ذاك هنا بعلمك الان وهذا كقوله ثم استوى على العرش وهو معك وإنما كنت إنذار إنه باكر وهيد بذوء الله أهون نراشو ميدون نراشو نزاسو ظاهر نمثل كونا أهون مشيراش نعمدهم زاسو دورة نعمدهم من ذلك؟ وأنت الظاهر فليس وجه زاسو مين خلق لك نحن زاسو كارش ملايين ومكلا وبسنا يا أيو من رجعوك دونك ومن رسطان من لقرينه من وأنت الظاهر فليس تحتك شيء تحتك بإلم نواء وهو ما قيل ما قلت إنه على بإلم نواء لأنه لا يقرب ايش الى الشيء قال لما ذكر وده عند النجر ميكال بيزه ولا انت ونحن ما سيسمعنا اقرب اليه بذاته نو بذاته نو تلال الله بسهو بانتك بسوس بدم سنوس الله عالى للتنو وده سأعباد عني فإني قريب وزيب دعوة إذا دعال يا صوفي من دل العالم جنيد بعيد بالاتصال بزيني وعلى مسئل الله سبحان الله قريب بلم شتال يلا من نمكن يقربان بحيد موال ايه هذا من لا يعرف سليل القوم على ما هو وقولنا انت الزاهد فليس فوق في شيء وانت الباطل فليس فوق شيء كقولنا استعد في بدايته وعلمه في كل مقام. من من من مكان ممالة وفلق بس أنتم يأكنا لبعو أنتم يشكما وبعوه كون إيه إنيا إنا سبتو آيه مكان لبعو فوق الأشعران عليكم به كون إنا سبتو بل ومن أمي التالي بجنة التالي أمي الرسا والتوالي بدون ورجوه شان يا ونجو بوتا جدا لبعو بوتا سيبا أخر الله يأكبت مالة كوش كرين لبعو نظر كده إنيا من ناوك ومخلوقات وطارج مطارج على ودود لا تعمل ودود إنت بيوت عامل وقولنا فلج فوق شيء كقولنا فوق العرشنا وقولنا فلج فوق شيء كقولنا ومعكم أي مثل به وهو قريب من كل شيء يعني تقرأ قائدة تقرأ قائدة تقرأ قائدة تقرأ قائدة أخي إنه إن دموا ما أنتم قائدة إذن يقول لديهم منازمة تقليه لوازم تقليه لوازم باطئة تدو حقين مقام إلو من نفوس سلفوت إنديه سردوس إنديه تعملوا بات إمام مالك من أسرافنا إذن آلنا جائدا فكينا جائدا مؤدسنا جائدا عربنا جائدا يقام باصلنا جائدا ناتعون ناتعون هذا الله سعر البداد وعلمه في كل مكان فيه أمته لا تقوم بسيبه لوجيكالي سلام عدونا ويستعجب لوجيكنا هذا باطل خليه مصالة فرصة مصدات من لقران باته؟ ها؟ مصالة فرصة مصدات من لقران باته؟ دمو مصالة فرصة مصدات من لقران باته؟ تنكر ذات من لقران باته؟ وكلاف لقران باته؟ دمو مصالة فرصة مصدات من لقران باته؟ كلاف لقران باته؟ ذكر إذا إذن دمي باته؟ القرآن كلام الله غير مخلوق غير مخلوق من لوك كتعريف باريه جنا متو انتنا مخلوق من شباتي مذاكده كليلاو انتن مالن كليلاو مرجع الطاقتو غير مخلوق كذلك ذاته من لوك سرفو استيبال امامو طرف من امام مالجن بسعباو سعر ترو مجمراني عمو نبرا شكر كالبا تاكو مرجع يفلق لو انتي انتنا فتراء تنزقون ولستنا قوانبا تنزقون سوستنا نطعو ترتواني شبالت بوالا النبي عربنا قوانقا فديريك فيونان قوانقا في ترقم جديد دخل في الشريعة دخيل دخل التحريف يعني لو اضطرق لما أن يقولوا بذاته كما اضطروا أن يقولوا القرآن كلام غير مخلوق مالك إن تتجدوا أين دمو إيه من الصحابة عبد الله بن عباس يعني ضحاك بن مزاحي سفيان الثوري أحمد بن حنبل يعني ألم ترى أن ما في السماء فلا معكم من أجل صلاة إلا هو رب ولا خمس إلا هو سائق ولا أدنى من ذلك ولا أكس إلا هو معه من ملو بعلمه قلت هذا الزالة سنة والجامعة قلت له يا قدانه لما يعمل أشوفها لي أنت أنت أنت تلدك عيشة قلت ما مثال لدي أي سراء كربكو من أهل الباب إن سبوزون أو فوريس أجيبات جوبة شيء كذلك فوريس الأجيبات شيء كرا كرا شيء باقي تكبر كيف كرا تكبر وستو آكين دين أو إن دين أو بلو هنا أقول منون أن توقف باقي تكبر كورو باقي تكبر يوانك فتا تكبر فوريس أجيبه بنيمة دائم أي إن دين يبقى يشركك يقول في إسرائيل إلا أني قبلنا برزمة الحمد لله لا رشاء الله سيدون الله سيدون الله تلتساك لا شو أو جد لكن لا تقول إن كانت في كلام فإن نقول تقبل وسط الكفر. كما وصل الله بمار بالدين. كما وصل الله واستغرب النجار إن ينقال نقول هذا كان سبلا ينقل ما رأس وسنايدا إيه وسنايدا تاو كلا يتاو. متشابه أيضا بالغلط بالغلط. قال أشعري شيخ اللقاني يورا طويل داي نظر وشعر عقيدة مسلا إذا داي طوفة الغريدة بالباجون يجب شرحاني يبتون يفكر سئل مالك ما تقول يا أبا عبد الرحمن ما تقول شيء الرحمن استوى السيل فأطلق مالك رأسه حتى على الرهزاو فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء فأمر فأقل ليس هو وشيخ ربيعة الرأي أبو عبد الرحمن ربيعة الرأي ابن فروخ الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة من الله الرسالة وعلى رسول البلاغ وعلينا يتكتب في كتابة يا الله شوف سبحان الله ما قاس أولا كلا كتاب زلالة إذا لم يتم إذا وهذه أثبت ليس كمثل شيء هو السميع البصير استوى ما لا صفة لا إذا صفة في لا إذا لم استوى في إلى ما دي لا إذا لم في إلى ما دي لا بك أستقر صفة في إبارة لا إبارة كتب هذا إيه النقر وذا عرش بسبات آيات الأسيح أستقر من أصيبه بلو ليلة معنى لنور القرآن عند بوتا عند إذا الزرع إذا هذا كلام في غاية